الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد ولا أنا إلا وله ثلاثة أخلاء، فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح. وعن عبد الله بن الشفير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد. أحاديث في كتاب الزهد من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، ويذكر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، منها حديث النعمان، ومثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومثله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جميعا. الحديث فيه بيان كيف يكون أهل الإنسان ومال الإنسان وعمل الإنسان له. يضرب المثل هنا صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء. وفي رواية: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء. رجل له ثلاثة أصدقاء، أصحاب، أخلاء، أحبة. هذا في الظاهر، هذا في الظاهر. فقال أحد هؤلاء الثلاثة لهذا الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله. هذا واحد من ثلاث أصدقاء للإنسان، مال الإنسان. الثلاثة زي ما عيدي: المال والأهل والعمل. الثلاثة: المال والأهل والعمل. يقول: ما من عبد ولا أنا. العبد عبد لله سبحانه، والله الملك، المالك سبحانه وتبارك وتعالى. فكل عبد لابد أن يرجع إلى مالكه ليحاسبه: عملت إيه؟ أعطيتك؟ ما الذي عملت فيما أعطيتك؟ فأنت راجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. معك هؤلاء الثلاثة في الدنيا: مالك، أهلك، عملك. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت. الموت مرجعك إلى الملك سبحانه وتبارك وتعالى ليسأله. قال: كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي، فخذ منه ما شئت وأعطي ما شئت ودع ما شئت. يبقى هنا هذا الخليل: أعطيك المال، خذ المال، افعل به ما شئت. طيب، إذا أنت انصرفت من عند هذا الخليل ما عرفتش، ملوش دخل فيك، هذا مال الإنسان، مالك وأنت مسيطر عليه في الدنيا وأنت تنفقه في الدنيا. هذا مالك، مالك ما قدمته، ما أنفقته، ما تحكمت فيه، هذا مالك. ما تركته وراءك هذا مال الورثة وليس مالك أنت. يبقى نفع المال نفع قاصر الآن طول ما أنت في الدنيا، إلا ما قدمت للآخرة. الثاني الخليل الآخر، وهو الأهل للإنسان. قال الآخر: أنا معك أخدمك، فإذا مت تركتك. قال: اذهب المال. والآخر قال: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت، إن مت وإن حييت. ثلاثة من الأخلاء. زي صورة إنسان كان مشغله ملك من الملوك، أنت وزير في الحتة الفلانية، بعد سنة تعالى هحاسبك. راح هذا الوزير عمل في هذه الأرض، اشتغل فيها، بقى ليه أصدقاء كثيرون، ده صاحبه ده صاحبه، ده نفديك بالروح، وده نفديك بالمال، وده نعمل كذا، أخلاء هذا الإنسان. ده الملك قال الوزير تعالى حاسبك النهاردة، تعالى. الأول مال الإنسان، قعد معاه وانت حبيبي وانت وكذا، وتطلع منها ما عرفكش. مشى الوزير، تركه هذا الاول. مشى معه الثاني، وصله لغايه ما وصل، هتركب فين السياره، فين القطر، فين لغايه القطر، مع السلامه ما عرفكش. الثالث ركب معه محامي، انا معك هنا، انا ادافع عنك، انا اصل معك الى الملك. وصل معه للملك ووقف امام الملك، لا ده ما عملش كذا وعمل كذا، ما عملش كذا، ودافع عنه حتى ان جاء. هذا عمل الانسان. فهنا انفع شيء للانسان عمل الانسان. هذا ثقه الانسان بربه عمله، اعمل العمل وثق في الله سبحانه فهذا الذي ينفعك. لا مالك ينفعك ولا اهلك ينفعونك الا ان يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما الذي يبقى لك وينفعك هو عملك الذي يدخل معك في قبرك. فإذا أنت في القبر، شوف المال على باب البيت سابك، المال أنت تركته وانصرف في معشك إلى قبرك، الأهل يودعونك لغاية القبر، حد يدخل معك القبر مستحيل، يقفل عليك القبر لوحدك. الذي يدخل معك قبرك عملك. ولذلك الإنسان وهو في قبره يمثل له عمله الصالح في صورة رجل طيب الريح، طيب الوجه، جميل الوجه، فيقول له أبشر بخير يوم جاء عليك منذ ولدتك أمك. يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي من خير. قل أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى الخير وطيئا عن الشر، فجزاك الله خيرا. هذه عمل الإنسان الذي دخل معه في قبره ودافع عنه في قبره. لما يجي العذاب على الإنسان في قبره يوم العمل الصالح حول الإنسان، صلاة الإنسان، زكاة الإنسان، حج الإنسان، صوم الإنسان، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، حوالين هذا الإنسان في قبره يدافعون عنه كل ما يؤذيه حتى ينجيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا عمل الإنسان. نرجع للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس بن مالك الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواية البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة، رجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست مني ولست منك، أو فلست منك ولست مني، ولست مني، هذا ماله، قال فهو ماله. وقال الآخر: أنا معك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، إذا بلغت تلك فعل الغاية بتاعتك عند قبرك، هذا هؤلاء أهل الإنسان. قال الآخر: أنا معك حيا وميتا، هذا عمل الإنسان. من الأحاديث في المعنى حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا من حديث عبد الله بن الشخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث. مالي مالي يعني الإنسان لما يقعد يتكبر ويقعد يفتخر بالمال، أنا معايا فلوس، أنا معايا، أنا معايا، إيه الفلوس اللي معاك؟ ومين اللي أعطاك هذا المال؟ أليس المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ وما مالك يعني؟ يقول: إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى. هذه الثلاث أشياء اللي في المال. وفي الرواية الأخرى: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تفضقت فأمضيت. هذا مالك، إما أكلت اشتريت بطعاما وأكلت وفني هذا الطعام، أو إن أنت اشتريت ثيابا ولبست هذه الثياب فخلقت الثياب وبلت هذه الثياب وذهبت مع الأيام، أو تصدقت وأمضيت أخرجت الصدقة فنفعت عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. المال الإنسان الذي يقول الإنسان مالي مالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. مهما ادخرت من مالك تتركه في النهاية لورثتك، تتركه للناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو يقرأ لهم هذه الآية: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. التكاثر التفاخر بالكثرة، التفاخر يعني إنسان يقول أنا معايا مليون، أنا معايا 2 مليون، أنا معايا 1000، أنا معايا 2000. تكاثر يعني افتخار وزهو وعجب وغرور بالمال، مكاثرة، أنا أكثر منك في المال. فهنا يقرأ الآية: ألهاكم، يعني دفعكم عن التذكرة ودعاكم إلى التلهي والنسيان كثرة المال الذي في أيديكم، ألهاكم التكاثر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. من الأحاديث حديث رواه الإمام أحمد من حديث ضحاك بن سفيان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا ضحاك، ما طعامك؟ ما طعامك؟ ما هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتاكل ايه، ولكن اراد انه يضرب المثل، انت بتاكل ايه؟ وكان الضحاك كان رجلا غنيا، ياكل من اعلى الاشياء، ياكل اللحم وياكل ويشرب اللبن، هذا طعامه وشرابه. قال: يا رسول الله، اللحم واللبن يعني اغلى حاجه، باكل لحم واشرب لبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصير الى ماذا؟ ده أغلى حاجة عندك دي اللحم واللبن، وبعدين بيبقى إيه هذا اللحم واللبن؟ قال الرجل متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما قد علمت، إلى ما قد علمت. يعني يتحول في بدن الإنسان إلى غائط يخرج في النهاية يتقذره الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. الدنيا التي تنظر إليها أعلى ما فيها الطعام والشراب والجوهر، أعلى ما فيها، وفي النهاية يصير حطاما لا قيمة له، أنت تتأذى من هذا الشيء الذي يخرج منك. كذلك هذه الدنيا لما تراها يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء، هذه الدنيا هي دي اللي كنت بحبها، هي دي اللي أنا كنت عايزها، هذه دنيا الإنسان. فيقول في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم عليه: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه أو ملحه. إن قزحه حط له التوابل، يجيب الطعام وبعدين يطبخه يحط عليه توابل عشان يبقى حريف يعرف يأكله، يحط عليه ملح عشان يبقى طعمه حلو. هذا بعد ما انت تعبت نفسك وطبخت هذا الطريق أكلته، صار إلى غائط في يوم من الأيام تتأذى منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى ما يصير، فانظر إلى ما يصير. لا يدفع الإنسان إنه ما يستهوهوش الدنيا، ما يتكالبش على هذه الدنيا. الذي تحبه اليوم هو الذي ستبغضه في الغد. الثوب الجديد حين تلبسه تبقى فرحان بالثوب الجديد، تفتخر به على غيرك، شوية ويعدي عليه الأيام والشهور صار ثوبا قديما تستحي من لبسه، الثوب اتمزق اتقطع اترقع اتكسف انك تلبس، مش هو ده اللي كنت فرحان بيه يوما من الايام، هو نفسه الذي تتاذى منه الان. كذلك هذه الدنيا تفرح بها حين تقبل عليك في الدنيا، تتاذى منها يوم القيامه حين ترى ما صنعته او ما صنعته انت فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابي هريره مرفوعا: ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذه الدنيا إيه اللي فيها عدل في هذه الدنيا؟ لكلها ملعونة، ملعونة مطرودة، ما تستهلش حاجة هذه الدنيا. ملعون ما فيها إلا واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقربك من الله سبحانه وتبارك وتعالى إلا ذكر الله وما والاه. ذكر الله وما يتبع ذكر الله، تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تصلي لله، تطيع الله، تأمر المعروف، تنهى عن المنكر، العلم والعمل. فهنا ذكر الله وما تبع ذلك الذكر من علم وعمل. قال: وعالم ومتعلم. فإذا كان الإنسان في ذكر الله، في علم أو تعليم، هذا خير ما يكون في هذه الدنيا، لأنه يدفع لينفع يوم القيامة.